أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم غائط فلا مسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إلى الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ومسمع وراعنا رجا بأسنتهم فراعنا ليهم بأرسنتهم وطعن في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأمرنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكلهم فلا يؤمن إلا قليلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. في هذه الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا. وقد قلنا غير ما مرة أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول: أيها المسلم إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى. ففي هذه الآية النهي عن إيه؟ عن قرب الصلاة وأنتم سكارى. فيقول: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تقربوا الصلاة، يعني لا تأتوا الصلاة وأنتم سكارى. والحال هذه أنتم، هذه مبتدأ وخبر، والجملة في موضع نصب عن حال. وأنتم سكارى، وأنتم يعني سكرانين، سكران يعني لا عقل، لأن السكران ما له عقل، بسكري هذا يذهب عقله فيصلي فلا تصلح صلاته هذه. وسبب نزول هذه الآية أن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أقام وليمة لأصحابه، نعم، وهو في المدينة هنا بعدما هاجر إلى هذه المدينة، وأقام لهم حفل فأكلوا ثم شربوا الخمر، ثم حال وقت صلاة المغرب فتقدم بهم هو أو غيره وقرأ: قل يا أيها الكافرون. فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم. فهذا تقريبا يعني كفر يعني. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فنهى الله سبحانه. ومعلوم أن الخمر يعني حرم شيئا فشيئا. أول آية نزلت في الخمر قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع. فكان الخمر حلال يشربه في مكة الكفرة والمؤمنون هنا، فأنزل الله: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني فيه بعض المنافع، فيه شيء من النشاط، فيه شيء من كذا. ثم بعد ذلك كان عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني ما هو مرتاح لهذا، اللهم بين لنا في الخمر. فبعد مدة كمان نزلت هذه الآية، بعد مدة نزلت هذه الآية بعدما عمل رجل من أصحاب رسول الله وليمة لأصحابه فطعموا، ثم بعد ذلك شربوا الخمر، ثم حان وقت صلاة المغرب فقرأ بهم: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. فأنزل الله تعالى فسار الصحابة لا يشربون الخمر مثلا، نعم، يعني إلا بعد العشاء، فإذا شرب بعد العشاء ما يجي الفجر إلا هو قد صحب. وأما في النهار فلا يشرب، لأنه في النهار بعد الفجر الظهر، بعد الظهر كمان العصر، بعد المغرب، فصار هكذا. وكان برضو عمر بن الخطاب يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم بعد ذلك نزلت الآية الأخيرة التي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت هذه الآية وقرأ الرسول على أصحابه قالوا: انتهينا. وكل إنسان كان عنده شيء من الخمر، نعم، أراقه، يعني كل واحد فتح باب بيته، نعم، وأراق الخمر هذا، وأصبحت شوارع المدينة تقريبا في ذلك الوقت، نعم، كلها خمر. وجاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن عندي خمر لأيتام، ومعلوم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار، فأمره بإراقته. وقد حصل خلاف بين العلماء وبين الأئمة هل الخمر كون الخمر حرام، هذا ما فيه خلاف، جميع العلماء قديما وحديثا أن الخمر حرام. هذه الآية التي في سورة المائدة هذا. لكن هل هو نجس؟ هذا إيه صار خلاف يعني كمان في العلماء المتأخرين. أما العلماء المتقدمون الأئمة الأربعة على أن الخمر حرام ونجس. جميع الأئمة الأئمة الأربعة وغيره. لكن في العصور الأخيرة هذه يعني ظهر يعني بعض العلماء يقول نعم الخمر حرام لكن نجاسته هذا يبغى له دليل. فبعضهم استدل بهذه الآية الذين آمنوا أن الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس. رجس معنى إيه؟ نجس. هذا معنى. لو واحد مثلا حط الأزلام في جيبه وصلى صلاته باطلة؟ ما حد يقدر. واحد حط البلوت في جيبه وصلى ما نقدر نقول له يعني. فالمسألة على كل حال. وهناك يعني أدلة يعني عن عمر بن الخطاب مرت علينا في كتب التاريخ أن كان خالد بن الوليد يعني لما كان في العراق يؤتى مثلا بطيب وهذا الطيب فيه شيء من الخمر وكان يدهن به عشان يصير رائحته طيب. فبلغه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن ذلك فكتب إلى خالد إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنه فلا تمسه أجسامه بهذا النص. بس هذا في التاريخ لو كان في البخاري ولا كان خلاص ولا تموت. فكتب له هو لأنه إنها هذه ليست الخمر إنما هي طيب. فكتب له ثاني مرة يعني إنها إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنها فلا تمسوها أجسامكم ثم لا ذكر له يعني أشياء فامتنع. وهذا تقريبا كل الأئمة يروا أن الخمر حرام ونجس يعني تقريبا إلا بعض من المتأخرين يعني الشوكاني تقريبا من ذلك يعني تقريبا الشوكاني يرى إنه إيه ويستدل بهذه الآية. ليس كله يعني رجس مش بيكون قال عنهم رجس إلى غير ذلك. ولذلك هنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما يعني حتى يزول السكر عنكم. فبعد ذلك نزلت الآية الثانية حتى تقول ما ولا جنبا يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة كمان يعني ينهى الله أن الإنسان المسلم يقرب مواضع الصلاة وهو جنب. فإذا جامع زوجته نعم أو كان خرج منه المني سواء باحتلام أو بغير ذلك فلا يقرب مواضع الصلاة ولا جنبا يعني أيها المجنب لا تقرب مواضع الصلاة. ليه؟ لأنه في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لا لجنب ولا لحائل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المسجد لا لجنب ولا لحائض. فالمرأة الحائض لا تقرب المسجد. الشخص الجنب لا يقرب المسجد إلا يكون عابر مثلا يكون بيته هنا قريب ويبصر لهذه الجهة فلا بأس أن يمر. وأما يمكث في المسجد لا أي مسجد كان مو مسجد الحرام بس مسجد مكة ومسجد المدينة أي مسجد في بلاد المسلمين لا يجوز للجنب أن يجلس فيه ويمكث فيه. وهذا معنى الآية يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى يزول السكر عنكم ويقرأ عشان لا يقرأ زي ما قرأ هذا الصحابي قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد ولا جنبا إلا عابر سبيل. إيش الجنابة؟ الجنابة شيء يعني معنوي يعني ما له علامة إنما الإنسان إذا جامع زوجته أو خرج منه المني أو المرأة كانت حائض أو نفساء فإنها تكون لا تقرب المسجد ولا عابر حتى تغتسلوا حتى تغتسل بأن يعمم جسده بالماء. إيش معنى اغتسال؟ يغتسل يعمم جسده بالماء الطهور الذي مثل ماء الأمطار ومثل ماء البحار وماء مثل الأنهار ومثل ماء المياه الموجودة في الآبار إلى غيره. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن كنتم مرضى يعني مفرده مريض أو على سبيل يعني رجل مريض واشتد عليه المرض ويخاف إذا اغتسل من الجنابة يصيب أذن يزداد المرض هذا عليه أو قد يموت كذلك كما حصل لنا في قبل ذلك في آيات أن مثلا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فاحترم في الليل يعني ما عنده زوجة فاحترم فلما احترم في وكانت الليلة باردة شديدة البرودة قام تيمم وصلى لأصحابه. فلما جاء أصحابه شكوا إلى رسول الله فقال له رسول تصليت به الجنوب قال لا يعني قرأت الآية لا اقتلوا أنفسكم وخفت أنا إذا اغتسلت أنه أموت. فلأجل ذلك إذا كان مريض أو على سفر كان مسافر ولم يجد الماء شخص كان مسافرا ولم يجد الماء دور على الماء وبحث عنه فلم يجد فله أن يتجمل. ثم التيمم يعني إيش معناه؟ أن يضرب الأرض بيده هكذا ثم يمسح وجهه ويديه إلى الكفين. هذا أصح الأخوان يعني التيمم مو لازم هذا يعني يضرب الأرض كده بيده ثم يمسح وجهه وكفيه ضربة واحدة. هذا أصح الأقوال وأصح الأحاديث الصحيحة التي هي موجودة في البخاري وفي مسلم وفي غيره من كتب السنة. وهناك من يرى أن التيمم له ضربتان، يعني يضرب الأرض ويمسح وجهه هكذا ويدعو إلى المرفق، وكذلك يدعو الثانية إلى المرفق. ولكن الحديث هذا ما هو قوي جدا، ولكن والدليل على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أن عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، يعني كذلك احتلم، لأن الشاب دائما يحتلم. فلما أجنب، أما عمار فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، نقدر ثياب وتقدر في التراب وصل. عمر لم يصل، فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له انقذف عنا، قال له الرسول إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وعن معنى أن تفعل، تقول على الأصل القول باللسان، لكن هنا تقول بمعنى إيه؟ تفعل بيديك. فضرب الرسول الأرض بيده ومسح وجهه وكفيه. يعني تقريبا هذا تقريبا هو التيمم المشهور. وهذا هل التيمم يزيل الحدث؟ لا، ما يزيل الحدث، عندما يبيح الصلاة ويبيح الطواف ببيت الله الحرام ويبيح يعني القراءة في أخذ المصحف، نعم هذا هو، وليس هو ذلك. ثم إذا بعد ذلك وجد الماء أو زال عذره فله بعد ذلك أن أن يغتسل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، 10 إذا ما وجدت الماء لك أن تتيمم، فإن وجدته فلتمسه بشرته، لازم تغتسل. فإذا التيمم يعني ما هو مبيع يعني رافع للحدث، إنما يزيل يعني يبيح الصلاة. وهذا معناه إن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط. إيش معنى الغائط أصله في اللغة العربية؟ الغائط في اللغة العربية المكان المطمئن من الأرض، يعني المنخفض من الأرض، لأن الناس العرب الأولين ما عندهم كنف في بيوتهم، ما يرضى واحد. كثير من العرب نحن رأيناه يعني في السنوات قريب السنوات تجد بيته ما في كريم ولا في بيت خلا ولا فيه، إذا أراد يروح بعيد. وكان هنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجروا كانوا يخرجون إلى المصانع، يخرجون الجهة الشرقية حتى النساء يخرجن بعد المغرب ويقضين حاجتهن ثم يعودن إلى بيوتهن. ثم فهذا كان الغائط. ثم بعد ذلك العرب سموه بما يخرج من الإنسان من النجاسة ومن العذرة ومن الأهذا، سموه بهذا. فصار دحين معروف الغائط ما يخرج الإنسان من دبره إذا ذهب لقضاء الحاجة، هذا معنى الغائط. وإلا أصل الغائط في اللغة العربية المكان المطمئن منه، ولذلك قال أو جاء أحد من الغائط، يعني ذهب إلى المكان المنخفض أو دخل إلى بيت الخلاء في عصرنا هذا أو الكريم أو المرحاض وقضى حاجته واستنجى. أو لامستم النساء، كذلك إذا لامستم، إيش معنى لامستم؟ أكثر العلماء والفقهاء فسروا لامستم يعني جامعتم، لامستم النساء بمعنى جامعتم. إيش معنى الجماع؟ والله دائما يكني، ما يأتي بالألفاظ اللي فيها شيء يعني ما يليق. كذلك القرآن قالوا أنتم لا تباشروهن، ما قال لا تجامعهن، وهنا كمان لامستم. وبعض العلماء فسر لامسهم بمعنى اللمس، يعني مس الرجل يد المرأة الأجنبية أو زوجته فيسمى ملامسة، لأن في قراءة لمستم وفي قراءة لامستم، وحصل خلاف يعني. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فإذا الإمام الشافعي يرى اللمس هنا بمعنى لمسه، يعني المرأة إذا لمسها بيده أجنبية أو زوجته وكان في هذا فإن وضوءه ينتقل، هذا فسره كده لمسه. العلماء الآخر الباقون كلهم فسروا لامستم بمعنى جامع. وفي اللغة العربية في فرق بين لامس ولمس، يعني موجود. مثلا الإنسان مثلا يقول جامع الرجل زوجته، الجماع لا يكون بين اثنين. واحد يقول ضارب محمد خالد، ما يصير ضارب محمد ويسير. شارك علي محمود، واحد يقول شارك علي، ما نفهم شيء. مشاركة ما تصير إلا بين اثنين ولا جملة من الناس ولا ألف نفر ولا آلاف كمان. شركة الكهرباء دحين قديه فيها لهم أسهم، آلاف مؤلف، هذه معنى. فإذا القول الصحيح هو لامستم بمعنى جامع، هذا القول الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء وأكثر العلماء. وهناك من قال كذا، ولذلك تجد مثلا الشافعية متعبين، يعني الرجل إذا مس أي مرأة كذا. والصحيح أن اللمس الذي ينقض الوضوء اللمس بشهوة، هذا أصح الأقوال. اللمس بشهوة هو الذي إذا مس زوجته أو مس المرأة هذا بشهوة. أما إذا مسها لا يريد شيء هو الدليل على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي في بيته وكان نائبا مع عائشة فافتقدته عائشة وظنت أنه ذهب إلى إحدى زوجاته أو سرياته ففكرت فتشت عليه الغرفة ظلام يعني ما عندهم يعني طوابق ولا شيء ففتشت عليه وإذا الرسول ساجد نعم يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك ووضعت يدها في إيه في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوف الرسول هل كان اغتسل من الجنابة ولا مغتسل من الجنابة هذا إنه المرأة كده أبيتها دائما كده وإذا قالت أنا في واد والرسول في واد هي تظن شكل وهذا يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك فإذا ما يعني ما انتقد وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك كان الرسول يصلي في البيت وتكون عائشة كده نائمة أمامه مثلا الرسول لما كان يصلي يقرأ قراءة طويلة يقرأ مثلا يمكن سورة البقرة أو نصفها في ركعة فلما يركع يركع لما يجي يسجد يمسها بيده فترفع رجلها فيسجد في المكان هذا وهذا إيه؟ دليل على وهذا هو الصحيح يعني نرجو من إخواننا قوت العلم لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ إلى الله وإلى الرسول إن كنت فإذا رددناه إلى الله وإلى الرسول ظهر لنا أن اللمسنا ولذلك في آيات من هذا نعم وإذا نكحتم الناس ثم طلقتمهن من قبل إيه؟ أن تمسوهن إيش تمسوهن يعني مس بيده ولذلك دائما الله يعني مسألة الجماع واللي مر علينا في صحيح في فتح الباري يقول أن هذه يعني اللمس أو الجماع له مثلا 1000 لفظ في اللغة العربية منها هذه الألفاظ لامس الرجل زوجته أو لامس الرجل زوجته أو باشر الرجل زوجته أو كلمة يعني كمان أشد من ذلك بس ما نحب أن إيه نقولها يعني في إيه في حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ألفاظ يعني من ذلك الرسول مرة من المرات لما رجل قال إنه زنى قال له أنت تعرف الزنا لعلك قبلت أنت لعلك كذا فقال له لا أنا دخلت فرجي في فرجها مثل ما يدخل الإنسان الحبل في البئر عشان يعرف انه عارف لانه في حديث العين تزني نعم والرجل تزني يزن الرجل تروح الى مكان الزنا العين تنظر الى المحرم فلذلك الرسول ما فهم بعد ذلك امر بايه باقامه الحد ولذلك هنا يقول او لامستم النساء فلم تجدوا ماء بشرط ان يجدوا الماء ولا يجد الماء قال فتيمموا صعيدا طيبا ايش معنى التيمم اصله القصد ايش معنى التيمم في اللغه العربيه معناه يعني التيمم يعني يقصد ومن ذلك واحد يقول تيممت الى مكه معنى ايه قصدت مكه ولكن في الشرع هو قصد المسلم الصعيد الطيب الصعيد هنا جاء العلماء كذلك اختلف الامام مالك رحمه الله يفسر الصعيد كل ما صعد على وجهه فيدخل فيه الرمل ويدخل فيه الحجارة ويدخل فيه أشياء كثيرة وكل ما يخرج من الأرض من جنس الأرض يعني بعض العلماء الإمام مثل الشافعي أحمد محمد فسروا بالتراب فسروا بالتراب ليه؟ لأنه في أحاديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعل تربتها طهورا فأخذوا بهذا ولكن أصحب يعني على كل حال كل لهم أمسك فالذي تيمم بالتراب جائز والذي والرسول علمهم هذا ولكن معنى الصعيد في اللغة العربية كل ما صعد ولذلك يقول فتيمموا صعيدا طيبا ايه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم الآية دحين ما تدل لأنه مثلا هذا كله يسمى يد وهذا إلى هنا يسمى يد السنة بينت هذا فجاءت السنة لما عمار حصل منه الجنابة قال له ايه فرد الرسول بيد الأرض ومسح إلى هنا وحديث اخر الى الايه الى المرفقين فاذا ايه السنه ايه فسرت هذا ولاجل ذلك والا مثلا جاء في القران السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما من كان نقطع ايد السارق قال ايديهم من هنا من هنا مين اللي بين السنه بين صار سارق قال له اقطعوا الى القران هذا يعني السنه دائما تشرح القران وتفسر وتوضح بيان جاء في التيمم ولذلك دحين حصل خلاف بين الأئمة بعضهم يرى أن التيمم إلى المنفقين وبعضهم يرى المالكية والحنابلة والشافعية غير الحنابلة يعني الحنفية والمالكية كذلك نعم يروا إلى المنفقين والثانيين الصحيح إلى هنا يعني هذا وهل يعني التيمم ضربتان أو ضربة كذلك فيه خلاف والصحيح أنه ضربة واحدة بس يعني هذه الحديثة قال فامسحوا إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان، وقلنا عفوا معنى يعفو عن الزلات وغفور، وقلنا كان دائما إذا جاءت للرب سبحانه وتعالى بمعناها لم يزل، يعني كان في الماضي والحال والمستقبل، مو زي لما يعني يقول كان الأمير مسافرا، كان الأمير مسافرا كان، لكن دحين ما ندري عنه كان مسافر ولا مو مسافر، هذا ما عندنا خبر عنه. ها لكن الله لما نقول كان الله غفورا رحيما، يعني كان في الماضي وكان دحين وفي المستقبل والاستمرار زي لم يزل، ها هذا معناه. ثم بعدين نقرأ يعني بعض الأشياء اللي هو شرحها، والآية الثانية برضو نقرأها عشان هذا. يقول بعد ذلك يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب، ألم ترى، وهذا استفهام يعني تقريري، ألم ترى إلى الذين أوتوا، وترى هنا بمعنى تعلم، يعني ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد إلى الذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا قبل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم جاء قبلهم قبله عيسى وموسى، وكان عندهم التوراة وكان عندهم الإنجيل. ألم ترى إلى الذين، ألم تعلم، ترى هنا بمعنى إيه تعلم، وترى في اللغة العربية لها ثلاث، تارة ترى بمعنى النظر بالعين، واحد يقول رأيت الهلال أو رأيت محمد، يعني شافوا بإيه بعين الاثنين، هذا معنى. تارة ترى تكون بمعنى علم، واحد يقول مثلا رأيت الله عليما، معنى إيه يعني اعتقد في قلبي وعليم، هذا يقول الحين ألم ترى بمعنى. تارة تكون ترى بمعنى إيه، بمعنى المنام، يعني مثلا إني أراني أعصر خمرا، يعني أرى في إيه في المنام، وهذه ما تخرج عن هذا، يعني ترى دائما في اللغة العربية لها هذه المواضع الثلاث، إما تكون بصرية، واحد يقول رأيت الهلال، شاهد الهلال بإيه بعين الذي يبصر به، واحد يقول رأيت الله عليما أو كبيرا أو غفورا رحيما، معناه يعني علم علما يقينا. وهنا هنا يقول ألم ترى أيها النبي، ترى هذا فعل مضارع وإيه يعني مجزوم على حرف العلة، ألم تعلم أيها النبي إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الذين أوتوا نصيبا يعني أوتوا إيه جزء من الكتاب، نصيب من الكتاب وهم اليهود والنصارى، من الكتاب يعني من الكتب السماوية التي هي التوراة والإنجيل، إيش قال؟ يشترون الضلالة بالهدى، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يشترون الضلالة إيش معناه؟ يستبدلون، ايش معنى يستبدلون؟ يعني يستبدل. مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، يعني الله لما ارسل موسى وارسل عيسى بين لهم في التوراة انه سيخرج نبي اسمه محمد، نعم، وان هذا النبي له صفة كذا وكذا في ايه في التوراة وفي الانجيل. لما بعث الرسول محمد هذه الصفات تنطبق على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي اخبر بها، قال الله تعالى في القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، فلما جاء بذلك قالوا هذا سحر مبين، كده قال قالوا ليس هذا النبي اللي بشر به عيسى، وليس هذا نبي آخر يعني أرسل إلى العرب، ولأنهم كانوا يظنوا إيه أن النبي هذا، لأن التوراة ما بين إنه عربي ولا ما هو عربي، كانوا أحبط هم لأن الأنبياء فيهم كثير، قالوا خلق سيد بني، لما سار من بني إسرائيل قالوا لا مو هو، وزي ما قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم، وهذا حسدا للعرب، حسد العرب يشترون الضلالة يعني يستبدلون الضلالة، كان حقهم لما بعث الرسول محمد دغري يجيوا منه، لكن هم قالوا لا ما هو. فهذا مثال لذلك يقرب، مثلا الإنسان يجي الإنسان عنده يعني محل الصبر فيه غد، يقول له بالله أعطيني واحدة شاة، يقول له روح خذ هذه، يروح يمسك إيه يمسك الذئب، إذن الذئب هذا إيه موسى في هذا، يقول له خذ شاة يروح يمسك الذئب، الذئب يفترسه بعدين، وهذا كذا يعني جاء الله بعث إليكم محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفوا صدقه وأمانته وأنه هو النبي اللي بشر به عيسى، تقولوا لا ما هو، فهذا معناه يعني ويريدون أن تضلوا السبيل، ويريد كمان إيه يريد أن العرب، نعم، وخصوصا يعني الأوس والخزر الذين كان، لأن المدينة كان فيها يهود وكان الأوس والخزر، وكانوا هم اليهود يقولوا للأوس والخزر أنتوا شو ترى قريب يبعث نبي بشر به عيسى، وإذا جاء هذا النبي نحن نؤمن به، لأنكم أنتم وثنيين كفار مشركون تعبدون الأصنام وتعبدونها، ويريدون، وكان إيش يقول للأنصار إياكم أن تتبعوا يعني محمد النبي، إياكم أن تتبعوا، يريدون إيه يصير يهود، ود الذين كفروا لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وهذا معناه يعني يريدون، والله أعلم بأعدائكم، إذن الله أعلم، وأنتم كذلك لازم تعرفوا إن اليهود والنصارى إيه سبحانه. ولذلك القرآن يقول يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهم أعداءكم لازم تتبعوا لا تتبعوها. وكفى بالله وليا يعني كفى بالله يعني ناصرا لكم وكفى بالله نصيرا. يعني انتم اعتمدوا على الرب سبحانه وتعالى ايها الناس جميعا لان الرسول بعث الى جميع الخلق الانس والجن ما هو كالانبياء ما من نبي الا يبعث الى قومه اما الرسول محمد فانه بعث الى جميع الثقلين الانس والجن والاحمر والابيض وجميعا. ولذلك يقول الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قل يا ايها الناس كلمة الناس هذه تشمل ايه؟ تشمل القارات السبع الموجودة في العالم الآن. ولذلك نحن لو قلنا للأمريكان انتوا ناس قلنا نحن ناس أحسن من العرب متمدنين عندنا حضارة وعندنا صراعات وانتوا بعض العرب ما يعرف شيء بهذا. إذا انك ايش واجبكم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإذا ما آمن بمحمد ومات فإلى جهنم ما يشوف الجنة بعينه أبدا من نهار ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة. يعني نريد أن يفهم الناس ويفهم المثقفون جميعا أن الدين الحق هو دين الإسلام. هذا لازم يفهم لكن الناس ما هم راضين يفهم خصوصا الناس المثقفين يقولوا الأديان السماوية ثلاث دين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين والدين الإسلام واحد يبغى يصير يهودي يصير يهودي يبغى يصير نصراني يصير نصراني وهذا غلط. هذه الإذاعات وهذه الصحف وهذه كتب التاريخ اللي في المدارس يقول الأديان السماوية ثلاث وهذا غلط. والدليل على ذلك القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول في آية أخرى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده كده. ويقول في آية أخرى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والإسلام هنا الإسلام الشرعي يعني ما هو الإسلام اللغوي الانقياد انقياد مع مع الشرع يعني يؤمن بجميع ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الواجب. فلذلك نسمع بعض البلاد يقول لك مثلا اليهود والنصارى إخواننا ما هم إخواننا دول إن كانوا في البلد تحتنا نقول يعني مثلا يعني في في في, في البلاد الذي نحن فيها مواطن نقدر نقول مواطن يعني يمكن وإلا كان لازم يكون تحت تحت المسلمين ويؤدوا الجزية للمسلمين لكن المسلمين صار فيهم ضعف وصار الصولة للنصارى واليهود في كثير من البلاد الإسلامية لأنهم تركوا دينهم. وأما لما كان أول فلذلك هنا يقول يعني في هذه الآيات والله أعلم بأعدائك وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى من الذين هادوا يقول هذه من هنا يعني من الذين هادوا إيش هادوا معناه رجعوا أصلا هادوا هذا بمعنى رجع يعني كان بعض اليهود مسلمون طيبين لأن الرسول لما بعث بعضهم أسلم لكن بس كانوا أقلة يعني اليهود كانوا هنا آلاف مؤلف كانوا الذين أسلموا كل ما يجوا عشرة أنفار أبدا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع يحرفون الكلمة عن مواضع مثلا التوراة ذكرت أنه سيبعث رسول اسمه محمد أو اسمه أحمد خلاص فلما جاء محمد هذا قال لا مو هذا فصاروا يحرفون زي ما قال الله تعالى قال عنهم فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني يمكن يمسحوا آية في التوراة ويكتبوا آية كان مثلا كان يعني في التوراة وفي الإنجيل إذا زنى الزاني المحصن يرجم بالحجاب هذا موجود في التوراة ولما كثر الزنا في بني إسرائيل كان الفقير إذا الفقراء إذا زنوا يرجمهم بالحجاب والأغنياء ما يسوون لهم شيء فصاحوا الناس أنتوا ظلم أنتوا العلماء والقضاة ما تخافوا الله فراحوا مسحوا هذه الآية وكتبوا أن من زنى يسود وجهه ويدور مثلا على حمار كده مغلوب في البلد الفقراء رضي أول هم يختروا وهؤلاء يتركوا فصار على كل حال شيء بعد الإنصار. فلذلك لما حصل الزنا من بعض اليهود فأتوا إلى رسول قالوا لعلنا نجد بلكنا رسول يخفف فقال لهم هاتوا التوراة فأتوا بالتوراة وإذا هي مكتوب آية أرادوا يعني يحط يده على الرسول ما هو أولا لا أمي ثانيا فرفع يده وإذا مكتوب يعني الآية التي في الزنا ولذلك هذا يقول ويقولون سمعنا وعصينا يعني نسمع ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم وعصينا يعني لا نتبع واسمع غير مسمع ايش معناه يعني اسمع يعني نسمع لكن لا ولا نسمع لكم يعني نسمع بالعين ولكن لا نتبعك، وهي غير مسبوق. وراعنا ليا بألسنة، ايش معنى راعنا؟ اصل راعنا في اللغة العربية في اللغة عند اليهود بمعنى يعني بمعنى الرعونة، الرعونة، والرعونة معناها كلمة فيها سب وشد. فهم يجي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول راعنا، ومعلوم ان العرب الذي كان الاوس والخزرج في المدينة جلسوا مع اليهود ويعرف اللغة العربية وكلهم، فيقول راعنا. فهم يريدوا ايه؟ كأنه يقول انتظرنا، وهم ما يريدوا انتظرنا، انما يقول من الرعونة، وهو ايه؟ يعني كلمة سب وشد. ولذلك في القرآن في سورة البقرة قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظروا، نهى الله المؤمنين أن يقولوا للرسول راعنا، لأن هذه راعنا فيها إيه؟ تورية، بمعنى الرعونة وبمعنى راعنا انتظرنا، فنهاهم عن ذلك. وهنا كانوا هم يقولوا هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراعنا ليا بألسنة يعني طعنا بألسنة يعني ذما وهذا، وراعنا كلمة معناها السخرية، زي ما إنسان يقابل إنسان يعني ويسخر به بأي كلمة نابية، فهم كانوا يفعلوا هذا. ثم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير، ولو أنهم ولو أن اليهود هؤلاء نعم قالوا سمعنا وأطعنا لكان هذا خير، لو كان اتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دخلوا الجنة. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إنسان آمن بنبيه ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به له أجران، وهم لا ما فعلوا هذا، مثل عبد الله بن سلام هذا أسلم وحسم إسلامه وصار من المؤمنين وغير ذلك من هذا. واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم، لكان هذا خير لهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، ولكن لعنهم الله، لعن الله اليهود بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. فالإيمان يعني يمكن بعض عندهم بعض أشياء من الإيمان، ومعلوم أن الإيمان يعني فإذا ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نجاة لهم في الآخرة. ولذلك يقول هم يعني قالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إلى غير ذلك، فبعضهم يطعن في بعض، وإلى الآن هكذا يعني هم اليهود مع النصارى. ولأجل ذلك وهذه صور مدنية تتبين دائما، الصور المدنية تتكلم عن اليهود وعن النصارى وعن ما يعني ارتكبوه من الآثام وإلى غير ذلك، فلا يؤمنون إلا قليلا. وهنا ذكر بعض يعني الأشياء اللي كان يقول في هذه الآية الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يقول في هذه الآيات ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر، الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها، قربان يعني مكانها زي المساجد، في أي بلد من إسلامية التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير محسن، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، وهل أنتم هذا استفهام بمعنى إيه؟ انتهوا بمعنى الأمر. فقال عمر انتهينا انتهينا، وفي رواية إسرائيل عن عمر بن الخطاب في قصة التحريم فذكر الحديث وفيه نزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي لا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكر ابن أبي شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه عن سعد قال نزلت فيها أربع آيات، صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا، ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير فغرز به أنف سعد، يعني لما سكر أخذ هذا وضربه هنا يعني خشب البعير يجلو مع هذا فجرح جرح عظيم بإيه؟ لأنه سكران، والسكران لا يعني ما عنده خبر، وهذا قول ثاني. القول الثاني أن عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا فقال اقرأ فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله تعالى يا أيها، وهذا يعني ما نعبد ما هذا يصير إيه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية فخلط فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وعن عبد الرحمن قال كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعم فأتاهم بخمر فشربوا منها وذلك قبل أن يحرم الخمر فحضرت الصلاة فتقدموا عليا فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون فلم يقرأها كما ينبغي فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقد حصل يعني وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقول فإن الفهم شرط التكليف وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بأنه يعني السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات يعني إذا واحد يقول خمسة إذا سكر بعدين لو سكر يعني في الصباح يجي الظهر وسكران يجي العصر وسكران بل ذلك يعني تقريبا يعني الخمر ولذلك بعض أصحاب رسول الله ما شربوا الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمره ما شرب الخمر حتى لما كان قبل الإسلام أبدا وفي ناس يعني كانوا يشربوا وعلى كل حال وبعد ذلك حرمت الخمر خلاص بالآية الأخيرة وانتهى الناس جميعا ويجب على الناس أنهم لا يشربوا لأنها أم الخبائث وسيأتي بعد ذلك في الآيات التي إيه تأتي بعد ذلك في إيه في يقول ولا جنبا إلا عابر أي فلا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء من أوجه أخرى وهنا كذلك برضو ولا أن رجال من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله ولا جنبا إلا عابر سك ولذلك الرسول بعد ذلك أمر بسك جميع الأبواب الذي إلى المسجد إلا باب أبو بكر خوخة أبو بكر التي هي هذه الأبواب كان بعض الصحابة بيوتهم كانت مثلا في هذه الجهة بعض الصحابة كانت بيوتهم في هذه فكان له باب على المسجد فأمر الرسول بسك الأبواب كلها إلا خوخة أبو بكر الذي كان بيته في هذه الجهة وكان ثم بعد ذلك فتحت هذه الأبواب وهذه ميزة لإيه؟ لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني لأنه الصديق سماه الرسول فهذا تقريبا يعني الإنسان له أن إيه إذا كان جنب وكان هذا يعني مثلا ما عنده إيه يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب. أما ينكس في المسجد لا فالإسلام نهاه عن إيه عن ذلك وهنا ثم قال أو جاء من أحد منكم من الغائط الغائط هو المكان المطمئن من أذكرنا بذلك عن التغوط وهو الحدث وأما قوله أو لامستم فقرأ لمستم ولامستم واختلف المفسرون في الأئمة في معنى ذلك على قولين أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تمسهن معنى ايه تجامعون هذا ليس معنى المس بايه وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وعن الشعب أو لمستم قال الجماع وقال وحدثنا شعب عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس قال ناس من الموالي ليس بالجماع وقال ناس من العرب اللمس الجماع قال فلقيت ابن عباس فقلت له إن ناس من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع معلومة العرب هم أعرف إيه أعرف باللغة العربية من الموالي الموالي معناه ناس إيه؟ كانوا أعاجم ودخلوا في الإسلام أو كانوا مماليك فلذلك الملامسة تقريبا هو الجماع هذا هو الصحيح والذي فسروا بهذا على كل حال يعني القول يعني قد فسروا بهذا اللمس قال ابن عباس اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني بما شاء يعني ما يذكر كلمة فيها شيء من ايه وهذا كثير يعني في اللغة العربية فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفوهن ما قال لا تجامعوهن كلمة الجماعة دائما هذه أشياء يعني فيها الستر وفيها هذا فيكني الرب سبحانه وتعالى ولا يعني إذا ما في شيء إذا مس يعني مس المرأة وجد اللذة لذلك في بعض الناس مثلا الرسول كان يقبل وهو صائم الرسول وعائشة قالت أيكم أملك لإرض يعني الرسول لما يقبل ما يجرى له شيء لكن شاب يقبل يخرج المذي بعدين يخرج المذي ولا يروح الجامعة حتى في رمضان لذلك ننصح الشباب إذا جاء رمضان وكان شابا يعني إذا خرج الفجر لا يرجع بيته خلاص حتى المغرب يرجع بيته يشوف زوجته كما حصل للصحابة يعني الصحابي يعني ظاهرة من زوجته رجل من الصحابة ظاهرة من زوجته إن لا يقرب لا ليل ولا نهار وفي يوم من الأيام دخل شاف فخذها وكذا تقول يطاح عليه ما قدر ولا قدر ما يشوف نفسه إلا هو قد جاء لما جامع رجع عرف نفسه إنه ارتكب راح لجماعة قال لهم روح معاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فعلت كذا قالوا نحن ما نشغل ينزل علينا القرآن وينزل على قبيلتنا القرآن يتلى إلى يوم القيامة نحن ما نشغل تبغى تروح أنت روح لحد نحن ما نشبه. فهو ذهب الى رسول الله قال له يا رسول الله اني هلك ايش هلك؟ قال اني وقعت على زوجتي وانا صائم. قال له طيب الرسول اعتق رقبه، ما عنده رقبه، طيب صم شهرين متتابعين، هو يوم ما صام ما قدر يصوم. قال له اجلس فجلس. ثم بعد ذلك واذا به ياتي انسان يعني بزنبيل فيه 15 صاع من التمر. قال له خذ هذا وتصدق به. قال على افقر مني، ما في افقر مني من اهل بيت احتاج الى هذا 15 صاع. قال له خذه نعم اطعمه اهله. فرجع ب 15 صاع بدل ما كان هم ايه خايفين انه ينزل عليه قران ينزل في القران. فلاجل ذلك الشاب كده لازم يبتعد عنه. وفي مثلا رجل كبير في السن قبل ما يجرى له شيء ابدا يعني كبير، لكن الشاب لا، اذا قبل يصير عنده انتشار، بعد ذلك يخرج المذي، بعد ذلك يخرج المني كمان، والا هو ما يدري عن نفسه الا وهو على المراه هو واقع عليه وارتكب الذنب الكبير. فلذلك يبتعد هذا، وننصح دائما الشباب هذا اذا خرج خصوصا يكون متزوج في شعبان لسه باقي معاه، كل واحد متزوج 50 سنه 30 سنه يمكن المساله هذه تخف معاه يعني تقريبا. فلذلك هذا او ولامستم هو بهذا المعنى يعني انا. وكذلك مسألة يعني الصعيد يعني ايش المعاد؟ قال فإن لم تجد ماء فتيمم. استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجد جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع وهو مقرر في موضع كما في الصحيحين عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي معه، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. ولهذا قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالإمام مالك يفسر الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا تفسير يعني هو قوي جدا. وهناك من العلماء من يفسر الصعيد بس ايه التراب ويستدل بالحديث وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا، او جعلت تربتها طهورا. هذه خاصه من خواص هذه الامه، امه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول فضل على الانبياء بايه بخمسه، وذكر منها اعطيت الشفاعه وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا واعطيت الشفاعه وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. فلذلك المساله. وعلى كل حال اذا توضا به وكذلك بالحجار فيما يظهر جاهز، بس يكون الحجر شويه في كبر وفي هذا فليس اي ترابا املس طيبا. وما ثبت في الصحيحين عن حذيفه قال فضلنا على الناس بثلاث، جعل الصفوف هناك صفوف الملائكه وجعلت الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي لفظ جعلت ترابها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. ثم قال فامسحوا بوجوهكم التيمم بدلا عن الوضوء في التطهر الا انه لا بد منه في جميع اعضاء، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع. ولكن اختلف الائمه في كيفيه التيمم في اقوال، احدها هو مذهب الشافعي في الجديد انه يجب ان يمسح الوجه واليدين الى المرفقين بضربتين. والحديث ما هو يعني لان لفظ اليدين يسبق اطلاقه على ما يبلغ المرفقين كما في ايه الوضوء، ويطلق ويراد به ما يبلغ الكفين كما في ايه السرقه. قال وحمل. فإذا رجعنا إلى السنة يظهر لنا، والحديث الذي إلى المرفقين يعني فيه ضعف، ما هو يعني قوي مثل إيه. ولذلك يعني قال الرسول التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين، ولكن لا يصح لأن في إسناده ضعفا لا يثبت الحديث به. ورواه أبو داود عن ابن عمر في حديث أن رسول الله ضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه، ولكن في إسناد محمد بن سالم. ولا كل حال ولكن يريد أن يطهرك، فلهذا أباح التيمم إذا لم تجد الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد، والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكرون. لهذا كانت هذه الآية مخصوصة. ثم ذكر هنا يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائم الله المتتابع إلى يوم القيامة، أنهم يشترون الضلالة الهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا، ويريدون أن تضلوا، يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع، والله أعلم بأعدائكم، أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أكفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى من الذين هادوا، أي من في هذا لبيان الجنس، زي قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله يحرفون الكلمة عن مواضيع، يتأولون على غير تأويله ويفسرون على غير مراده. بسم الله ولله الأسماء الحسنى فادعوا وذا الذين يلحدون في أسماء، يعني ايه يفسرون على غير تفسيره، ويقولون سمعنا، أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعه. كده بهذا الكلام، وهكذا فسره مجاهد وغيره. واسمع غير اسمع ما اسمع ما نقول ولا سمعت، يعني كانه ايه يعني نسمع ولكن ما نسمع. وراعنا لين بألسنتهم وهم يظنون انهم يقولوا راعنا سمع، راعنا سمع يعني استمع لنا حتى نتفر... اذا تيم ايه نعم يدخل اذا تيم ايه يدخل يسمع نعم اي اي اي اي اي اي الأجنبية ما يصح، لكن كان يصح زوج يعني مثلت لك مثال أن عائشة جاءت حطت يدها في رأس الرسول تشوف أن يقتصر، وكان الرسول يصلي وهي نايمة أمامه يمسها بيده وترفع رجلها ويصلي، إذا مس بدون شهوة ما ينفذ الوزن، هذا صحيح. أما المرأة الأجنبية نعم المرأة الأجنبية ما مسها أبدا، حتى لما بايع النساء يبايعون بالكلام يعني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله، ما عمره يعني مس يد أجنبية أبدا. إلا المحارم، المحارم مثلا فاطمة كان إذا جاءت يقابلها من الباب، ها إذا شافها جاية من هناك يروح إلين هناك يجيبها ويجلسها. لا مسهم على المحارم. أيه محارم. وهذه مسهم. أما الأجانب ما مس الرسول صلى الله عليه وسلم يده ولا أدب أبدا حتى إلى لا يعلم. نعم. رسول صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تترك الدنيا جانب واحد مثل يقول لك أنا بس أصلي وأصوم. يعني مثلا أنت عندك عمل وظيفة تؤديها، عندك زراعة تؤديها، عندك واجبات تؤديها، لأنك إيه عشان تقوم بإيه بشؤونك ولا تحتاج إلى غيرك. قالوا نصيبك من الدنيا وقف على كفايس ها؟ قالوا كفايس لا، قالوا كفايس صوفية لهم ولا تنسى نصيبك من الدنيا أبدا لا تنسى نصيبك، يعني أنت مثلا رجل عامل اعمل فيه مثلا إذا قال المؤذن حي على الصلاة روح النصر، وإذا غلقت على الصلاة روح الدكان حضر افتح وبيع واشتري واكسب وأدي إيه الحق قبل هذا الأمر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا ليس بس الكفايس لا هذا غلط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقطع أو اتبع أيكم معينا بدونها أو بعضها أو بعضها اقطع معلنا. أيوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن النعت يكون إيه أو الصفة يكون إيه إما للتخصيص وإما يكون للتوضيح. متى يكون للتخصيص؟ إذا كانك تقول جاء رجل كريم ورأيت رجلا كريما مررت برجل، لأنه دحين ما نقول جاء رجل كريم كثير كل ما من الرجال، لكن إيه يعني المعنى ما دخل، هذا معنى هذا معناه لما نقول جاء رجل كريم أو جاء رجل فاضل يعني إيه الفضل من الرجال كثيرين، فيصير إيه يعني قللنا الاشتراك. أما لما نقول جاء مثلا محمد الفاضل أو العالم أو الكريم أو هذا فصار إيه توضيح وضحناه، ها يعني وضحنا هذا محمد الفاضل، في محمد ما هو فاضل يمكن في واحد ما هو كريم محمود أو خالد، فصار إيه توضيح. فهذا إذا كان الموصوف هذا واضح معروف عند الناس كذا فلنا أن نقطع النعت ونسب. مثال ذلك مثلا في أسماء الرب سبحانه وتعالى مثلا زي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لأن لما قلنا بسم الله البشر كلهم عارف مين هو ذا الله، إنه خلقنا وأوجدنا من العدم وخلق الدنيا دي كلها، فإذا قال الرحمن يصير الرحمن صفة لإيه لنفس الجنة، الرحيم كمان صفة، وإذا أراد يقطع يقول بسم الله الرحمن الرحيم يصير إيش الرحمن، يصير أمدح الرحمن خلاص وأمدح إيه الرحيم، أو أعني الرحمن وأعني الرحيم، أو يقول الرحمن كمان يصير إيه هو الرحمن يصير مبتدأ وخبر، الرحمن هذا إيه خبر مبتدأ محذوف لأنه معروف هذا معروف يعني ما يحتاج. أما لما مثلا في واحد يعني محمد مثلا خالد الكريم هذا كثيرين خالد الكرماء، هنا ما يجوز إيه قطع الصفة، لازم نقول جاء إيه خالد الكريم ورأيت خالدا الكريم ومررت بخالد، ولما يقول جاء خالد ها فيقول لنا مثلا الكريم مثلا الكريمة على أنه مقطوع ما هو معروف ما يعرف هذا، فلازم إيه هذا معناه واقطع واقطع إياكم معينة بدونها أو بعضها اقطع اقرأ اللي فيه. إذا كان الملعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعا الإتباع والقطع، كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. مثلا يقول جاء محمد الكريم، ها جاء محمد الكريم بعدين يقول إيه الفاضلة أو مثلا الطبيبة، لأنه هو إيه؟ معروف إنه إيه؟ إنه الناس يعرفوا إنه هو طبيب، لازم يقول الطبيب، معنى إيه؟ إنه بدل له فعل أمدح الطبيبة. الدكتور مثلا في الآن في عصرنا، أو الدكتور بالعلم يقول بإيه؟ بهذه إيه؟ يقطع. أيوه. ارفع أو انصب. إيه؟ إن قطعت مضمرا. إيه؟ مبتدأ أو ناصبا لا يظهر. أو ناصبا يعني أمدح أو أعني أو خبر هو الرحمن هو الرحيم. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قال الرجيم يصير أذم الرجيم، إذا قال الرجيم يصير إيه؟ هو الرجيم، لأنه معروف الشيطان الناس صفة الشيطان الناس يعرف. لكن لو فرض واحد مثلا ما هو معروف بهذه الصفة، واحد مثلا بكر يقول جاء بكر الخياط، ما هو معروف مين هذا بكر، فلازم هنا الخياط، ورأيت بكر الخياط ومرض، لأنه ما هو معروف بهذه الصفة، فلازم. وإذا كان معروف فهذا معناه يعني الخطر، وهذا جاهز. إيه؟ أي إذا قطع النعت إيه؟ عن المنعوت إيه؟ رفع على إضمار مبتدأ، مبتدأ يعني هو إيه؟ أو نصب على إضمار فعل النعت، إما أعني ولا أمدح لزيد الكريم. مثال ذلك مثلا وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة، قراءة حصي قراءة حمالة، إيش معنى حمالة؟ هذا مقطوع إلا كان عن القراءة يعني. وامرأته حمالة، امرأته مبتدأ وحمالة إيه؟ صفة لامرأة، بعدين حمالة في جيدها، هذا هو الخبر. هنا قراءة حصي قراءة حمالة، إيش معنى؟ أذم حمالة الحطب، نقدر له فعل مناسب. ها؟ واحد يقول اللهم ارحم عبدك المسكينة، المسكينة صفة، فله يقول اللهم ارحم عبدك المسكين، يصير يقطع يقول هو المسكين، يقول له ايه مبتدا من قبل، وهذا موجود في اللغه العربيه يعني كثير. ايه نحو مررت ايه بزيد الكريم ايه او الكريمه، الكريمه. فاذا قلنا الكريم مررت بزيد الكريم صفه، اذا قلنا الكريم يعني هو الكريم، واذا قلنا الكريمه اعني او امدح. اي هو الكريم ايه او اعني الكريمه. ايه وقول المصنف لن يظهر معناه يعني مع الفعل ده ما نحطه، بس في هذا نقول امدح الله اذم، لا ما يحط. ايه لن يظهر معناه انه يجب اضمار الرافع او الناصب ولا يجوز اظهاره. وهذا صحيح اذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم او ذم كريم دحين، وان لو كان نعت يقول مررت بزيد الكريم صفه. طيب او ذم نحو مررت بعمر الخبيث، الخبيث يعني هو، او الخبيث يعني او ترحم نحو مررت بزيد المسكين، المسكين يعني هو المسكين. فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط. مررت بزيد ما يجوز الخياط، لازم مررت بزيد الخياط، بزيد الخياط، لأنه معروف ما يعرف، لو قلنا الخياط ما يدري من هو، لازم نصفه بها يقول خياط يا الخياط، لا شد بس لا الخياط بس الخياط. مررت بزيد الخياط، فقلنا بزيد يصير هو الخياط. بزيد الخياط والخياطة. إذا قلنا بزيد، إذا نبغى صفة نقول مررت بزيد الخياط، إذا قلنا الخياط يصير هو الخياط، نجيب له إيه خبر المبتدأ محذوف. إذا قلنا الخياطة معناه أمدح ولا أعني كده نقدر. يعني فأما إذا كان لتخصيص ما يجوز، فلا يجب الإضمار. ما يجوز مثلا. نعم مثلا إذا نكرة، إذا كان المنعوت نكرة، إذا كان المنعوت نكرة ما يجوز. واحد يقول مررت برجل خياط، مررت برجل خياط، ما يجوز هنا مررت برجل خياط على انه هو خياط، يعني ما هو معروف، رجل نكره. فما يجوز لما يكون نعم. نحو مررت بزيد الخياط او الخياطه، وان شئت اظهرت فتقول هو الخياط. هو الخياط مبتدا وخبر خلاص. وهذا من المواضع التي يجوز حذف المبتدا، او يعني هنا خلفيه هنا لما قرينا باب المبتدا ذكر حذف الخبر، حذف المبتدا ما ذكر، وهذا من المواضع التي ايه يجوز فيها حذف ايه المبتدا. يعني بعض الكتب الكبيره تذكر كذلك في مواضع ايه يجب حذف المبتدا، يعني ومنها هذا الموضع، ومنها مثلا في ذمتي لافعلن، ذمتي لافعلن، ذمته. فهي يعني يعني نقدر بإيه مبتدا، وزي هذا الموضع. وكذلك في باب نعمة وبئسة، لما نقول مثلا نعم الرجل خالد، فخالد إيه خبر المبتدا، فين تقدير المبتدا؟ محذوف تقديره هو في مواضع يعني يحذف المبتدا. أو أعني الخياطة، أيه؟ والمراد بالرفع والناصب لفظه هو أو أعني وما من النعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقولوا ما من النعوت والنعت يعني يجوز أن نحذف المنعوت ونبقي النعت، ويجوز أن نحذف النعت النعت ونبقى المنعوت، هذا جائز. وكذلك العكس، نحذف النعت ونبقى المنعوت، وهذا موجود فيها مثلا أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات، يعني الله يقول لداود عليه أن اعمل سابغة، يعني اعمل دروعا سابقا، اعمل دروعا، حذف دروعا وخلى فدحين سابقات خلا محل النعت. ومعلوم أن النعت يطبع منعوته في العرب، أن يعمل دروعا منصوب سابقات، كمان نقول صفة لمنعوت محذوف تقديره دروعا سابقات مجروعة على مجاوة كما منصوب على النصب كسر النيابة عن الفتحة، لأنه يعني جمع بالألف والتاء أو جمع النسال. وكذلك أي دروعا سابقات وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل، لكنه قليل. ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق. مثلا بني إسرائيل لما حصل الله أمرهم يعني أن يذبحوا بقرة، وسألوا في الآخر قالوا الآن جئت بالحق، وأول جاءهم بالباطل، معناه جاءوا بالحق الواضح. أول جاء بالحق لكن الحين خلاص أنت جبت لنا الشيء الواضح، جبنا البقرة وطعنا كده، الآن جئت بالحق. وهذا كثير يعني يفسروه هذا أي البين البين وقوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك. الله يخبر نوح عليه إن ولدك هذا ليس من أهلك، يعني أهلك ولده من صلبه، يعني ما يحتاج ولده تماما، لكن ليس من ولدك الناجين، هذا بده يهلك. ولذلك قال إن سآوي إلى جمل يعصمه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. وهذا موجود يعني كثير، مثلا بعض العلماء المتعصبين لبعض هذا مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول لا صلاة كاملة تفسرها دروعا ان اعمل هذا فعل امر اعمل انت داود عليه السلام وسابغات هذا دروع اللي يلبس الحد مفعول يصير هذا مفعول المفعول اعمل وسابغات صفه فحذف المفعول هذا اعمل انت داود عليه السلام انه ليس يعني من النجوى. هذا موجود كثير في اللغه العربيه كثير جدا يعني الحمد لله.